النبذ لأبي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. تكلمنا في المرة الماضية في النية، فاكرين؟ فصلنا في مسألة النية وما هو الخاطر ومتى يكون هماً ومتى يكون عزم صحيح، وإيه هو الباعث، والنية تعرفها إيه؟ ما تعرف النية؟ تمييز النية، تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. التعريف ده في نية العمل، صحيح ده؟ أما تعريف النية في نية في قسم المعمول له، ألا وهو القصد بالإخلاص لله عز وجل، صحيح كده؟ اللي هو بيبحث المبحث ده علماء العقيدة في باب الإخلاص والشرك والرياء. أما التعريف اللي ذكرناه، تمييز العادات عن العبادات أو العبادات بعضها عن بعض، دي مسألة بيبحثها مين؟ يبحثها علماء الأصول بقى، يبحثها علماء الأصول. واضح كلام؟ كما ذكرنا، فاكرين؟ ما قلنا النية قسمين، نية عمل ونية معمول. لا، التقسيم ده مين اللي ذكره؟ ذكرنا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى عند شرح الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كويس. انتقل ابن حزم إلى قوله: وكلما صح بيقين فلا يبطل بالشك فيه، سواء الطهارة والطلاق والنكاح والملك والعتق والحياة والموت والإيمان والشرك والتمليك وانتقاله وغير ذلك. برهان ذلك قوله تعالى: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. رجل مسلم، واضح، وفعل شيئا أو قال شيئا، حدث خلاف هل هذا الشيء كفر أم ليس بكفر، الأصل إيه؟ الأصل إسلامه، واضح. فلا يخرج منه هذا اليقين إلا بإيه؟ إلا بيقين. كذلك في الطهارة، آخر شيء أنت على الوضوء، فهل حدث بعد ذلك حدث أم لا، أحدثت أم لا، الأصل أنك على طهارة. الأصل أن في الحيازة الملكية، أن الشيء ده معايا أنا، التليفون ده في جيبي، مفهوم؟ وفي واحد قدم قضية وعمل محضر أن التليفون ده بتاعه، خلاص كده؟ يبقى الأصل إيه؟ الأصل ده ملكي بيقين، خلاص كده؟ فلا يكون هذا اليقين نخرج عنه إلا بيقين إيه؟ إلا بيقين مثله. يبقى الأصل إن الشيء إذا ثبت بيقين لا تخرج عنه بإيه؟ لا تخرج عنه بشك. ذكرنا الجمعة اللي فاتت بأن الشك قسمين: الشك في العبادة، والشك خارج، والشك بعد انتهاء العبادة. الشك في العبادة ترد للإيه؟ ترد للأصل. الثالثة ولا الرابعة؟ يبقى الثالثة، خلاص. الشوط مثلا في الطواف السادس ولا السابع؟ يبقى السادس، لأن في أثناء العبادة. يبقى في أثناء العبادة الأصل إنك ترجع ليه؟ ترجع للأصل، مفهوم الكلام؟ بعد العبادة الشك لا يؤثر ولا يعتبر. بعد ما خلصت الصلاة وسلمت، فبيجي يقول لك: انت شكلك كده ما قرأتش الفاتحة، شكلك كده ما قلتش أذكار الركوع، شكلك كده انت شاكك هو أنا قلت ولا لا، مفهوم؟ الشك بعد العبادة ايه؟ لا يعتبر، لا يعتبر، لأنه هيكون وسواس بعد ذلك، فتغلق هذا الباب. فالشك بعد العبادة غير معتبر، واضح؟ قال: والشك والظن شيء واحد. الكلمة دي من ابن حزم، الشك والظن شيء واحد، غير تعريف الأصوليين، غير تعريف الأصوليين. هو الشك والظن شيء واحد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما قال ابن القيم في مدارج السالكين وإعلام الواقعين. قال لك: الظن يكون شكا في الشريعة، حكمه في الشريعة الظن هو الايه؟ هو الشك. لكن الأصوليين يقول لك: الشك ما استوى طرفاه عندك، خلاص كده؟ الشك ما استوى ايه؟ ما استوى طرفاه، خلاص؟ الظن أن يقول مثلا أنا أظن كذا، ما يترجح عنده شيء على شيء، يقول لك أظن كذا خلاص، فهو ترجح عنده شيء بخلاف الشك استوى عنده كلا الطرفين، لكن الظن يقول لك أظن كذا أظن كذا. فإذا كان الظن هذا صحيحا صحيحا فنعم، وإن كان ظنه خطأ يسمى وهم. فتيجي تقول إيه؟ ظن فلان كذا وهذا وهم منه. واضح الكلام كده؟ فوهم تقول إيه؟ وهم في هذه ليه؟ وهم في هذه المسألة. واضح؟ بيقول لك الشك والظن شيء واحد، لأن كليهما امتناع من اليقين، إن كلا الظن أو الشك خرج عن إيه؟ خرج عن اليقين. وإن كان الظن أميل إلى أحد الوجهين، وضع الكلام أهو أميل إلى أحد الإيه؟ يبقى في الأول قال إيه؟ الشك والظن شيء واحد، ده تعريفه في الشريعة، لكن الأصوليين قال لك في تعريف إن الظن عشان بس نميزه، قال لك الظن هو إيه؟ أن يرجح أحد الجانبين، أكون أميل إلى الجانب هذا مثلا. والظن قد يعنى به في الشريعة يقين برضه. طب أعرفه إزاي؟ بالقرائن، إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة الراضية. ظننت يعني أيقنت، لكن عرفت هنا أن الظن هو اليقين. ليه؟ لسياق الكلام، بسياق الكلام. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وراءهم يعني أمامهم، فهي لفظة إيه؟ لفظة بها تضاد، تحمل المعنى والضد. تقول له ذاكر عشان وراك امتحانات، مع أن الامتحانات لسه جاية ما عدتش خلاص، مفهوم الكلام كده؟ فهنا إيه؟ لفظة تحمل الإيه؟ المعنى والضد. زي مثلا إيه؟ والليل إذا عسعس يعني إيه؟ أقبل أو أدبر. والليل إذا عسعس يعني إذا أقبل، وبرضو كلمة والليل إذا عسعس يعني إيه؟ أقبل أو أدبر، يبقى تحتمل إيه؟ كلا المعنيين. واضح؟ قال وإن كان الظن أميل إلى أحد الوجهين إلا أنه ليس يقين، وما لم يكن يقينا فهو شك، ولا يحل القطع به. كلمة لا يحل القطع به، إذا كان، خد بالك، إذا كان الظن مبنيا على غير علم شرعي فهذا الظن المذموم، كما قال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، بعض الظن إثم، وفي بعض ليس إثم. قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن الظن إثم بعض، صح كده؟ إذن هناك ظن ليس بإثم، يبقى أنا كده عندي الظن قسمين، ظن يكون إثم وظن لا يكون إثم، بل قد يؤجر عليه صاحبه أجران أو أجر. متى؟ إذا كان الظن مبنيا على علم، وقد يكون هذا العلم حق في نفسه فيؤجر أجران، وقد لا يكون هو الحق في نفسه فيؤجر أجرا واحدا على اجتهاده. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. خد بالك، الأجر أو الأجرين كلا المجتهدين بنوا الكلام على علم، لكن العلم ده ممكن يبني العلم الكلام على حديث، الحديث ده يكون ضعيف، لكن هو ما يعرفش، لكن بنى الكلام على إيه؟ على نص، الحديث ده ما يعرفوش، فأخذ أجرا ليس للخطأ، الحديث ضعيف، لكن أخذ أجرا على هذه النية الجميلة أنه أراد أن يبني الحكم على النص. واضح الكلام كده؟ أنه أخذ أجرا على الاجتهاد، لأنه قال إيه؟ إذا اجتهد فأصاب له أجران. يبقى اجتهد في حكم وبنى حديث وقال لك وجه الدلالة منه واحد واثنين وثلاثة، والرد على فلان واحد واثنين وثلاثة، يبقى بنى الكلام. خلاص كده الكلام في ذاته إيه؟ في ذاته حق، فله أجران، أجر على إصابة الحق وأجر على اجتهاده. الثاني اجتهد ونظر في النصوص، خلاص كده، لكن لم يصب، فيأخذ هنا أجر ليس على الخطأ، الخطأ ملوش أجر، وإنما أخذ أجرا على الإيه؟ على الاجتهاد ونيته الحسنة أنه يريد أن يدرك الحق، وليس كل مدرك للحق أدرك الحق، فأخذ الأجر على إدراكه الحق، يريد أن يدرك، بخلاف المنحرفين. بخلاف المنحرف أصلا نيته يريد نصرة نفسه، فبيبحث في الأدلة ويجتهد لنصرة النفس. يبقى هنا ولو أخطأ يأخذ أجرا؟ لا لا، إنما يحمل وزرا. ليه؟ لأن اجتهاده ليس لإدراك حق، وإنما لإدراك نصرة نفسه. وصلت؟ يبقى هنا العلم قد يبنيه على ظن، خلاص كده، يبني على ظن، لكن الظن ده مبني على ايه؟ مبني على علم عنده. خلاص، يقول لك الحديث ده والله يعني جه من الطريق ده والطريق ده، وان كان في فلان او فلان، لكن اهو واضح، لكن هو في نفس الحديث ايه؟ الحديث نفسه ما يصح ان يرتقي الى درجة الحسن. خلاص، فحدث مثلا خلاف في مسألة الرواة، وليكن الشافعي رحمة الله عليه كان يوثق رجل، الرجل ده اسمه جابر الجعفي، جابر الجعفي ده يا جماعة شيعي، الشافعي كان ايه؟ يوثقه ما يعرفش، هو اخذ بايه؟ بالظاهر، لكن اهل بلد الرجل اعلم به، اهل بلد الرجل، دي قاعدة في علم الجرح والتعديل، يقول لك بلدي الرجل أعلم به، فممكن يروح بلد، خلاص، فيجلس مثلا أمام إمام ويظهر له أنه هو من أهل السنة ومش عارف إيه وأصول السنة وإلى آخره. طب الإمام ده بدل ما تحكم عليه، طب روح اسأل كده مين أهل بلده، أو هو شوف نفسه، هات لي مثلا الكتب بتاعتك، أو هات مش عارف إيه أو إلى آخره، عشان يبني عليهم. فهو حكم بناء عليه، على ما بدا له، لكن الرجل اصلا ايه؟ من اهل البدع، مفهوم؟ والشافعي لا يلام، كما قال الله عز وجل في سورة يوسف، ها، وما شهدنا الا بما علمنا، لكن كان عليه ان ينظر في بلدي الايه؟ في بلدي الرجل. لذلك الخطيب البغدادي مثلا عمل باب كده، باب بلدي الرجل اعلم به. السخاوي في باب الجرح والتعديل يحط المسألة دي. الشافعي كان يوثق الرجل ده، مع ان جابر الجعفي ده كان ايه؟ شيعي. الامام احمد كان يحكم عليه بالتشيع، البخاري ومسلم يحكم عليه بالتشيع، يقول لك هذا شيعي، وقال عنه فلان وفلان وفلان وهم اعلم به انه شيعي، وكان من اقواله واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وانه شيعي، مفهوم؟ طب الشاهد هنا بقى اللي احنا عايزينه، الحديث اللي بناه الشافعي على مثلا فيه الرجل ده، بنى على ايه؟ على ظن منه انه ثقه، صح كده؟ يأسم الشافعي ام له اجر؟ له اجر. واصل الكلام كده؟ الامام مالك مثلا، طبعا في امثله كثيره، الامام مالك كان يوثق رجل، خلاص؟ مع ان مين؟ الامام مالك اسمه عبد الكريم ابن أبي المخارق، مع إن عبد الكريم ده إيه؟ كان رجل ضالا مبتدعا وحكم بعضهم عليه بالكذب، تخيل، مفهوم؟ لكن الإمام مالك لما تكلم وعن لما أخذ مثلا من عبد الكريم ابن أبي المخارج ده بعض النصوص، كان على ما بدأ أبدى له عبد الكريم الإمام مالك، واضح؟ ما هو بيحصل، ما ممكن مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما راحوا له جماعة التبليغ، مش في أول الأمر الشيخ قال دي جماعة خير ومش عارف إيه وناس هم راحوا له قالوا كده إحنا بندعو الناس ومش عارف إيه، ما تكلموش في أي حاجة تاني خالص، لا على إن في جماعة وأمير ومش عارف إيه وبتاعه وثلاث أيام، ما تكلموش في القصة دي خالص، خلاص. يبقى الشيخ لما قال والله ده كويس، والله الناس بتدعو الناس مش عارف منين وبتجيب الناس منين، طب ده خير ولا خير ولا شر؟ قال والله ده خير، خلاص مفهوم الكلام. الشيخ بعد كده لما عرف المسألة خلاص ما بقاش يعتقه، يبقى هنا وما شهدنا إلا بما علمنا، يبقى بنى الكلام على إيه؟ على ظن، خلاص. فقد يؤجر أجرا وقد يؤجر أجران، والعبد قد يأسم إذا كانت النية غير حسنة، إذا كانت النية غير حسنة، واضح؟ يبقى هذا معنى قوله تعالى إن بعض الظن إيه؟ إن بعض الظن إثم، واضح؟ ابن حزم بيقول وكل عمل في الشريعة فهو إما معلق بوقت محدود الطرفين أول وآخر، زي الصلاة مثلا الظهر هذه أولها وآخرها حينما يقول الله أكبر العصر، أو بوقت محدود المبدأ غير محدود الآخر، يعني له وقت إيه؟ أولي، لكن غير محدود الإيه؟ غير محدود الآخر. فما كان معلقا بوقت محدود الطرفين له أول وآخر لم يجز أن يوفى به في غير وقته، لا قبل وقته ولا بعده، إلا بنص أو إجماع بالمجيء به في غير وقته فيوقف عنده، وإلا فلا، كالصلاة والصيام وصيام رمضان والحج والأضحية ونحو ذلك. لذلك ابن حزم في كتاب المحلى وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في زاد المعاد وفي إعلام الموقعين على إنه من أخر الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا فلا يصح ولا يقبل منه إن صلاها بعد ذلك، لا يصح ولا يقبل إن صلاها بعد ذلك، يعني سابها كده وتركها متعمدا لغاية ما خرج وقت الظهر، وأول ما أذن العصر قال لك إيه نجيبهم إيه مع بعضهم مثلا، وهو حاضر موجود ويستطيع أن يصلي الصلاة على وقتها غير نائم ولا ناس، مفهوم؟ فحكمه هنا هل تصح منه القضاء؟ الجواب لا، ما يصح منه. ليه؟ لأن لها أول ولها آخر، إن الصلاة كانت علمونا كتابا موقوتا، واضح الكلام؟ عمل بحث طويل ملخصه المسألة دي الشيخ ابن عثيمين، يقول لك إيه؟ يقول لك بحثنا معهم مع من يقول بصحة القضاء ليس في الصلاة، بل بحثنا لو أنه صلاها برضو ألف مرة باطلة، لأنه أوقعها في غير الوقت الذي أمر به الشرع، خلاص كده. خد بالك أعظم حجة عند المخالفين لهذا القول، أعظم حجة ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ها؟ لا، ما. فدين الله أحق أن يقضى. قال لك الصلاة دين في رقبة هذا العبد، فالأصل أن إيه؟ الأصل أن تقضى، هو آسم إن أخرها لأنه أخرها، لكن إن قضاها بعد ذلك فالأصل أنها دين عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق أن إيه؟ أن يقضى. طيب الحديث فدين الله أحق أن يقضى، الكلام ده في حديث عبد الله بن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، فدين الله أحق أن يقضى. السؤال هنا صوم النذر له أول؟ أيوة له أول. لا ليه؟ ما هو أنا لما قلت علي نذر صوم كذا يبقى بدأ هنا مدفوق، يبقى بدأ هنا. السؤال بقى آخره فين؟ ليس له حد، صح كده كلام؟ ليس له، يبقى هنا صار مطلق، يبقى ده اسم واجب مطلق. اسم واجب ايه؟ مطلق، صح كده كلام؟ كويس جدا. يبقى انا اصوم النذر ده امتى؟ بكره، بعده، بعد بعده، صح كلام؟ لكن هو واجب علي انا اصومه، لكن هل انا حددته ام هو واجب مطلق؟ واجب مطلق، بدليل النبي عليه الصلاه والسلام لم يقل هذه المراه اثمه، وانما قال لك ان تصومي عنها. خلاص كده كلام؟ ولكن الاصل ان تعقد قلبك وتنوي انك تصوم. خلاص كده؟ كويس جدا. ادي الحديث في صوم النذر اللي هو واجب ايه؟ مطلق. خلاص كده؟ عايزين نقيسه على الصلاه، لان الحجه دي قياس، الحجه دي قياس. احنا دلوقتي عايزين ندلل بان الصلاه، بان من ترك الصلاه متعمدا له ان يقضيها. طب ايه الحجه؟ قال لك الحجه هنا قياس مش حديث، لا ده بيقيسه. فايه القياس؟ هنقيس اللي هو الصوم ده، خلاص كده، فدين الله حق ان يقضى، على مساله الايه؟ مساله الصلاه. القياس ده مع الفارق، لان الصوم هنا اسم واجب عند الاصوليين، واجب مطلق او بيسموه واجب غير محدد، اي حاجه من الاثنين دول واحد يعني. القسم الثاني اللي هي الصلاه اسمها واجب محدد، اسم واجب، واجب محدد او واجب مقيد على اختلاف الالفاظ عند الاصوليين. وقياس المحدد على غير المحدد ما يصح اصلا. وصل الكلام؟ قياس المحدد على غير المحدد ما يصح. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق أن يقضى، العبرة فيها هنا بعموم اللفظ ولا العبرة بخصوصه؟ ها، العبرة بخصوص السبب. السبب في إيه؟ صوم وواجب مطلق غير محدد، صح كده؟ لأنك ما ينفعش لا شرعا ولا عقلا ولا أي حاجة أنت عايزها إنك تقول العبرة هنا بعموم اللفظ، وإلا هتخلي الشريعة واجب مطلق زي واجب محدد زي واجب غير محدد، كلها سايحة على بعضها. ما ينفعش، النبي عليه الصلاة والسلام ينزه عن ذلك. واضح الكلام كده؟ يبقى ما ينفعش إنك تقول العبرة بعموم اللفظ، ان فدين الله حقا ان يقضى في كل حاجه. لان لو كانت العبره هنا بعموم اللفظ يبقى فدين الله اللي هي الصلاه على الحائض يبقى تقضى، وكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه، يبقى العبره بعموم اللفظ. صح الكلام كده؟ انتوا استويتوا النهارده. يبقى ايه؟ ولو واحد مثلا قال يا جماعه الجو حر قوي، احنا رمضان جاي في شهر 8 في اغسطس، ده احنا هنتسلق، انا يا جماعه مش هصوم في رمضان هنا، هقسم بس هقضيه في الربيع الجو حلو، او في شهر 1 تبقى الدنيا ساقعه فاعرف اصوم، هقسم ماشي وهتوب وربنا يغفر لي بس هصومه هناك، ها ايه رايكم؟ ردوا عليا، فدين الله حق ان يقضى. ايه رايكم؟ مفيش حد كله ذكر، صح كده؟ ما هو مش هينفع. ليه انت سكت؟ ليه انت نفسك ما تجرأتش انك تقول ليه؟ لان رمضان له اول وله اخر، صح الكلام كده؟ لو قالوا ولو ايه، يبقى دي عباده محدوده للطرفين، لها اول ولها اخر. لذلك من تعمد الافطار في نهار رمضان ما يصح له القضاء اصلا. والروايه التي عند ابن ماجه حينما قال الصحابي: يا رسول الله، هلكت وأهلكت؟ فقال: ما قال وقعت على مرض في النار رضان. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إيه، هل تستطيع أن تعتق؟ وهو إلى آخره. فلما أمره بالعتق، أمره بالصيام، مش هقدر، وهو إلى آخره، قال له: وقض يوم مكانه. كل الأحاديث دي كلها في البخاري ومسلم، لكن كلمة وقض يوما مكانه عند ابن ماجة وإسنادها تالف. دي وقض يوما مكانه اللي بيحتاج بيها من يقول بأن من أفطر متعمدا عليه أن يقضي، أن يقضي هذا اليوم. دي مش إسنادها شاذ، دي تالفة. واضح الكلام كده؟ يبقى دي عبادة محدودة الايه؟ الطرفين. فلما تيجي تقول فدين الله حق أن يقضى، وتروح ماسك الكلمة تروح رميها كده، لا، ما ينفعش. ده مش علم، ده مش علم، ده أي حاجة تاني، دي شوربة عدس. قول أي حاجة تاني غير العلم الشرعي، دي مالهاش دعوة بالعلم الشرعي خالص. مفهوم الكلام؟ فدين الله حق أن يقضى على ايه طيب؟ يعني هو مثلا على الصيام اللي هو غير محدود الطرفين، له أول وليس له آخر، على الصلاة اللي هي محدود الطرفين. طب فدين الله حق أن يقضي يعني العبرة بعموم اللفظ مثلا، يعني مفهوم الكلام؟ يبقى هذه المسألة لا ترجع على إيه؟ عواهنها. يبقى شوف فايدة الأصول، إنك تفهم إن في عبادة لها أول، واضح، ليس لها حد آخر، ليس لها حد. لذلك مثلا المرأة الحائض مأمورة بقضاء الصوم ولا لا؟ يبقى ده وقت محدود الطرفين. دي مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، يعني هل هناك نهاية؟ يعني مثلا لو أنها أخرت عليها 3 أيام من رمضان اللي فات، وجاء عليها رمضان ده أصلا ما صمتش الأيام اللي فاتت، وعد رمضان ده وما صمتش الأيام اللي فاتت، لو قلت تأثم أو عليها كفارة أو عليها أو عليها، الدليل صح الكلام؟ قول ازاي ده أمر بالصيام؟ أنا مش بكلمك، مش ده موطن النزاع، ما احنا متفقين ان ده مأمورة بالصيام، أمر بالصيام والصيام واجب. لكن هنا اي نعم هنا مأمورة، لكن فين الوقت النهائي؟ واضح الكلام كده؟ فإن قال قائل مثلا: عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في رمضان الذي يليه بما يشغلني من أمور النبي عليه الصلاة والسلام. فالحجة إيه؟ إنها قالت إيه؟ فلا أقضيه إلا في إلا رمضان الذي يليه، يعني قبل رمضان الذي قبل رمضان الذي يليه. أولا ده فعل من عائشة وليس أمرا من النبي محمد. اثنين احنا مش مختلفين ان الاصل اذا فعل ذلك الاصل بالمبادرة، الاصل المبادرة ان تعملها دلوقتي تصومهم دلوقتي. لكن النزاع، النزاع هل تأثم لو جه عليها رمضان اللي جاي؟ هو ده بقى موطن النزاع. يبقى مفيش خلاف بينا ان الاصل المبادرة، لكن هل تأثم؟ واضح الكلام كده؟ هو ده العبادة المحدود لها أول ولها آخر. عبادة محدود الطرفين اسمه واجب محدد، خلاص كده. لكن هناك عبادة لها أول لكن ليس لها وقت محدد اللي هو الوقت النهائي، خلاص كده. زي مثلا إيه؟ زكاة الفطر. زكاة الفطر لها وقت أول ولها وقت آخر، خلاص. أولها قبل الفطر بيوم أو يومين كما في حديث ابن عمر، قبل الفطر بيوم أو يومين، ده أولها. يبقى دي عبادة لها أول، خلاص كده. فلو خرجتها أنا مثلا من أول الشهر، ردوا عليا، هو أنتم مكسوفين ليه؟ لو خرجتها من أول الشهر على قول الشافعي ما تصح، ما تصح أصلا. ليه؟ لأن اللي ثابت عن الصحابة كنا نخرجها قبل الفطر بيوم أو يومين، ده اللي ثابت عن الصحابة، خلاص كده الكلام. هو الشافعي قال لك إيه؟ قال لك ممكن تخرج من أول رمضان لأنها متعلقة برمضان، متعلقة بإيه؟ برمضان. أنا ماليش في الأمور دي، أنا ليا إن الصحابة ماذا فعلوا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أول وقتها إيه؟ هو حديث عبد الله بن عمر. آخر وقتها، ما ليها وقت آخر خلاص كده، آخر وقت إيه؟ حدث خلاف بقى بين آخر وقت قبل قبيل صلاة العيد خلاص كده، أو آخر وقت هو غروب شمس يوم الفطر. لكن ما فيش خلاف بينهم بين الطائفتين إنه إذا غربت شمس يوم الفطر إن هذا آخر إيه؟ آخر وقتها. واضح الكلام؟ يبقى هنا لها أول ولها إيه؟ ولها آخر، بخلاف زكاة المال لها أول، صح كده؟ كمل النصاب، حال على الحول، خرج بقى، مش خرج دلوقتي ليه؟ مستني بس بعد شهر، لكن يعقد أنه يريد أن إيه؟ أن يخرج. مفيش خلاف إن الأصل المبادرة، خلاص كده كلام، مفيش خلاف الأصل المبادرة، لكن نهاية وقتها إمتى؟ إمتى يأسم؟ يفهم الكلام كده؟ هي دي اللي بنتكلم إيه؟ دي موطن النزاع بقى. فنختم كلامنا حزم عشان إيه؟ عشان نخلص. فبيقول ابن حزم رحمه الله برهان ذلك، قال: وما كان معلقا بوقت محدد الأول غير محدد الآخر فلا يجزئ قبل وقته، فلا يجزئ قبل إيه؟ قبل الوقت. فإذا وجب لدخول وقته لم يسقط أبدا، كالزكاة والكفارات وقضاء المسافر والمريض والحائض والنفساء والمتقيئ في رمضان. المتقيئ في رمضان هذا عليه قضاء. وما أشبه ذلك، برهان ذلك قول الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها. لكن هو ابن حزم هنا هنخالفه في إيه؟ في مسألة الزكاة، إنه لا يجوز إخراجها قبل الوقت. لا، يجوز إخراجها قبل الوقت، يجوز إخراجها قبل الوقت. زكاة المال يجوز إخراجها قبل الوقت. وهذا حديث رواه الخمسة من حديث علي بن أبي طالب أن معاذا استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في خروج زكاته قبل أن تحل، يعني قبل أن يحل وقتها، فأذن له النبي في ذلك. أذن له النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يبقى يجوز إخراجها قبل الوقت، خلاص كده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وبيقين يدري كل ذي حس أن من صلى الصلاة قبل وقتها أو بعد خروج وقتها عامدا، أو صام رمضان قبل وقته أو بعد خروج عامد، أو أدى الزكاة قبل وقتها أو حج قبل الوقت أو بعد الوقت عامدا، فقد تعدى حدود الله فهو ظالم في ذلك، وعمله ظلم، والظلم لا يجزئ من الطاعة. وكذلك بلا شك أنه قد عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى، ووضع عمله في غير موضعه، فهو مردود بلا إيه؟ مردود بلا شك. تيجي نخلص النبس كلها النهارده؟ هاو ضحكت. طيب جزاكم الله خير. غدا إن شاء الله في المنيب، والجمعة القادمة إن شاء الله تعالى في مسجد الأصوليين في المنيب، وبعدها منظومة أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين. جزاكم الله خير. معلش النهارده موضوع كان دسم شوية، صح جينا؟ جزاكم الله خير.